عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب ما يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كل من الطيبات اعمل صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كل من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجلا يطيب السفر اشعث اغلب ومد يديه من السماء يا رب يا رب ونطعمه الحرام ونشربه الحرام ونلبسه الحرام ونؤمن بالحرام أنا مستجاب له رواه مسلم. هذا الحديث العاشر من الأربعين النووية المباركة وهو أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وتقدم الكلام عن ترجمة أبي هريرة بما يهم طالب العلم من الحرص والانقطاع والتفرق لذلك. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا. وقال إن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا الآية وختام الآية إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الراوي لمن حينما يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين او الرسل قال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا الآية. هذا اصطلاح يعني الى اخر هذه الآية. ويأتي الطابع أو يأتي الكاتب ولا يكمل الآية، وقد يكون يقتصر على جزء من الآية محل الشاهد، وقد يكون المعنى كاملا في الآية. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه حينما جاء يوقظ عليا رضي الله تعالى عنه وفاطمة من قيام الليل فقال أخذ بأرواحنا الذي أخذ بأرواح الناس، أو قال أرواحنا بيد الله يرسلها حيث شاء. فخرج صلى الله عليه وسلم من عندهم وقال يضرب جانب فخذه بثوبه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، جزء وينطقه ويستدل به. نأتي إلى هذا الحديث تتمته. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب. ربما تجد في بعض النسخ أو بعض الطبعات ثلاثة، يعني يقول يا رب ثلاث مرات. ومطعمه حرام ومشربه حرام أو مشربه حرام وغذي أو غذي بالحرام أنى يستجاب له. الحديث في جملته في البداية أولا، والحديث في آخره والالتئام والتناسب بين أوله وآخره والمناسبة، هذا موضع البحث. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب يرتب عليه لا يقبل إلا طيبا، تجانس الطيب لا يتناسب معه إلا إيش؟ إلا الطيب. الطيبات للطيبين الطيبون الطيبات. وهنا يتناول العلماء هذا اللفظ من هذا الحديث إن الله طيب في أي شيء؟ في كل شيء. طيب في ذاته، طيب في أسمائه، طيب في صفاته، طيب في أفعاله. فطيب في ذاته منزه عن أي نقص أو شائبة عيب، طيب في ذاته مكتمل بكل مجامع الحمد، أو كما يقولون كملت ذات المولى سبحانه الكامل في ذاته. ومن هنا لا يعتريه سبحانه ولا يجوز في حقه أي نقص ولا شبهة بمخلوق، ومن هنا طيبه سبحانه وتعالى في ذاته. وطيب في أفعاله، لا يكون من الله إلا الطيب، ولا يليق بجلاله إلا الطيب. فهو خلق الكون وكل خلقه طيب، في نظامه، في وضعه، في تسييره. إن نظرت إلى عالم السماء طيب في إحكامه، ترجع البصر هل ترى من فطور. إن نظرت إلى الأرض ووجدت مكونات الحياة عليها، في بحارها، في أنهارها، في جبالها، في نباتاتها، في تنظيم الخلق، في خلق الإنسان خلقا سويا، كل ذلك من الله طيب. لماذا؟ لأنه طيب. وإذا وجدت شيئا من مخلوقاته ليست طيبة في نظرك أنت، فهي طيب عند الله، لأن وراءها من الحكم ما هو طيب. الإنسان الأصل فيه خلقا سوي، في أحسن صورة، في أحسن تقويم. فإذا وجدت إنسانا ذو عاهة، وجدت إنسانا ذا عيب، أنت تشفق عليه، وأنت ترى أن هذا له نوع اعتراه بعض النقص من غيره. ولكن الله سبحانه وتعالى قد يكون جعل لهذا الشخص في هذا النصف الموجود فيه من الطيب ما لا تدركه أنت، يكرمه، يعوضه، يعطيه في الآخرة الشيء الكثير، بل يجعله موجبا لشكر نعمته على غيره من الأصحاء. إذا وجدت إنسانا مريضا، مرض هذا المريض يجعلك تشعر بالصحة، كما قالوا بضدها تتبين ليش تميز الأشياء. إذا وجدت إنسانا فقيرا فقرا مدقعا، اعلم بأن هذا الوضع عند الله طيب، لأن جاء في الحديث القدسي: إن من عبادي عبادا من لا يصلحهم إلا الفقر ولو أغنيتهم لفسد حاله. يجي الحديث إن الإنسان لإيش؟ لا يبغى أن رأه استغنى. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، مع إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن كل وضع في الخلق من الخالق فهو طيب. لماذا؟ لأنه عن الله. ومن هنا كان من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، فيما أوقع بك أو فيما نزل بك تعلم أنه طيب لأنه من الله، وتعلم بأن الله عالم وقادر وغني. فإذا أمسك عنك شيء لا لفقر ولا لعجز ولا لجهل، ولكن لمصلحتك، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فكل ابتلاء من الله. إذا إن الله طيب، طيب في ذاته فلا يعتريه نقص سبحانه، طيب في أفعاله فلا يصدر عنه إلا طيب. فارض بفعل الله معك. لو جئت في هذا المجال وعرضت العالم كله لوجدت كل إنعام المولى وكل فضله على الخلق مندرجا تحت إن الله طيب. يعلم ذلك من يعلم، ويغفل عن ذلك من يغفل، ولا يستطيع إنسان أن يدرك كل معاني إن الله طيب. وعلى هذا أسماؤه طيبة، ولله الأسماء الإيش؟ الحسن. إذن هذا المجال يكفي مجرد الإشارة والتنبيه إليه ولا نستطيع أن نوفيه. لا يقبل إلا ما كان طيبا، وهذا أمر معقول. ما دام هو سبحانه طيب وفي أفعاله معك طيب، تتقدم إليه بغير الطيب؟ هو في ذاته طيب فلا يليق به غير الطيب، وهو معك في أفعاله لك طيب، تقدم له غير الطيب؟ هو ما فعل لك إلا الطيب، فكيف تقدم له غير الطيب؟ لا، لا يقبل إلا طيبا. خذ جميع تصرفات العباد في عباداتهم وفي معاملاته، تأتي إلى العبادات من أول وهلة، الطهارة للصلاة، أمر صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء لأن الوضوء غير المسبغ ليس طيبا، والله لا يقبله لأنه غني، إن لم تقدم له الشيء الطيب رده عليك. إذن تأتي إلى الصلاة، وجاءت الأحاديث العديدة، إذا أحسنها وأداها كما أمر الله سبحانه وتعالى صعدت ولها ريح طيب وكذا إلى آخره، وإذا نقرها أو فرط فيها لفت كما يلف الثوب ليش الخليط ردك. إخلاص النية، من أشرك معي غيري تركته وإيش؟ وشف أنا أغنى الشركاء، والعمل الطيب الخالص الموافق لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وقد أرسل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لنا ما يريده الله منا، لأن العبادة حق لله، ومن حق الله أن يبينها ويفرضها علينا، فبين العبادات التي يريدها منا، فليس لأحد من الخلق أن يقدم نوع عبادة لله، بدل من عبادة لله يجب أن تكون من عند الله، لأنه الذي يريدها منا فبينها لنا. تيجي تخترع عبادة تقول أعبد الله بكذا، تعبدني بما لا أطلبه منك؟ لا. إذن إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى من أساس طيبه، فإذا لم يكن مخلصا في عمله فليس بطيب. وإذا نظرنا إلى الكائنات أو إلى الأشياء نجد الطيب يقابله الخبيث، الطيب يقابله الخبيث، ونجد في أشياء كثير في أصل الشرع، لما عرف الله رسوله لبني إسرائيل قال يحل لهم الطيبات وإيش؟ يحرم عليهم الخبائث، لأن هذا ما يليق بمقام المولى سبحانه وبرسالات الرسل، أن يعيش يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نأتي في الكلمة تقسيمها ثنائي، مثل كلمة طيبة كإيش؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت، وكلمة خبيثة كإيش؟ اجتثت من فوق الأرض. والبلد الطيب يخرج نباته والذي خبث. إذن الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين. إذن تجانس، مقابلة، انقسام الكلمة في العالم، في النبات، في كل ما أوجد الله سبحانه وتعالى، تجد الطيب مقابله ليش الخبيث. وتفصيلات هذا تأخذها في جميع العبادات. لا يقبل الله سبحانه عبادة من إنسان إلا إذا كانت طيبة. ومتى تكون طيبة؟ إذا كانت على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في التشريع قصد بها وجه الله، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعلى هذا قص جميع الأعمال. وإذا جئت فيما بعض الآثار فيما يتعلق بالحج، من حج بمال حلال وزاد حلال وراحلة حلال، فوضع رجله في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك، قيل له أو نودي من السماء لبيك وسعديك. إذا كان العكس المقابل حرام وقال لبيك، قيل لا لبيك ولا سعديك، ارجع مأزورا لا مأجورا. وهنا يقول بعض العقلاء عجبا لهذا الشخص الذي يحمل زادا حراما ويذهب ليحج به. انت رايح لهذا الزاد فين؟ رايح بيت الله. فاذا كنت مستقبلا بيت الله لتحج وتؤدي المشاعر والمناسك، تروح تحارب الله في عند بيت الله بما حرم الله عليك؟ كلا، كنت ستغتب بعيد، رحت بعيد عن بيت الله، يمكن تكون انك انت زي السارق اللي يختفي. لكن انسان ياتي ويسرق ثوب جاره، وجاره يدعوه لوليمة عنده، فيذهب بكل ماذا اقول، لابسا الثوب المسروق الذي عليه اشارة الجار. الجار ثوبه مسروق بقاله اسبوع، الناس تدور عليه ما هم دارين فين، ودعاك لوليمة يكرمك، تروح له بالثوب اللي انت سرقت منه؟ يبقى هذه نفسرها بايش؟ لو كنك رايح لواحد ثاني او بعيد عن هذا او لا يدري عن هذا الثوب، ما في معنى، ما يدري عنه، لكن تتحدى صاحب الثوب وتأتيه وهو يكرمك. ايش تفسرها بايش يا جماعة؟ العقل، الواقع. ربك دعاك لتحج بيته ولتقف المواقف ولتشهد المشاهد وتذكر الله في تلك المواطن كلها، تروح متبجح استغفر الله العظيم بهذا الحالة؟ يا ربي انا سرقت من مال فلان ونهبت مال فلان واغتصبت مال فلان وجئت لأحج بيتك. ايش مفسرها بهذه؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ومن هنا بين صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل الصدقة الا طيبة. ويقول بعض السلف لان اكف عن كسب درهم حراما، اكف عن كسب درهم حراما احب الي من ان انفق 100,000 و100,000 و100,000 حراما. ايش قيمتها 100,000 الحرام لما تنفقها؟ لا، تكف عن درهم واحد حرام اولى من ان تنفق مئات الالاف من الدراهم كسبتها حراما. الله غني عن هذا. ناتي الى العقود، معاملات الناس. اذا انسان غش انسان او دلست السلعة، هل هذا طيب؟ من الناس ما هو طيب، فكيف يكون طيبا عند الله؟ فالله لا يقبل ذلك العمل ويعاقب عليه. ولهذا كان الإسلام في جميع تعاليمه تحت عنوان طيب على الناس وإلى آخره. وإذا كان حتى في القتال وحرم الإخلاص، من قاتل لتكون كلمة الله هو العلوة فهو في سبيل الله. أعتقد لو أن إنسان أراد أن يطبق جميع التشريعات في الإسلام جزئية وكلية على هذا اللفظ لا يقبل إلا طيبا، لما شذت جزئية واحدة في التشريع. وقد بين من أول الطهارة إسباغ الوضوء، في الغسل إسباغها على جميع حتى تحت كل شعرة جناب، فالصلاة الطمأنينة والخشوع واستكمال شروطها، الصوم يكف عما حرم الله ان تصوم جميع الجوارح، الزكاة لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة حرام. حتى في المقارنة قول معروف خير من ايش؟ صدقة يتبعها أذى. لماذا؟ لأن القول المعروف طيب يقبله الله، والأذى يفسد ذاك المعروف. لا تبتدوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن الأذى ليس بطيب والله لا يقبله. يعني كونك تتصدق وتتمنى أو تمن على المسكين بالصدقة لا يبطلها. لماذا؟ مش فضلك فيها، المال مال الله. وما في العطاء وغيره، وكما اعطاك يؤتي دونك، وكما حرم هذا يحرمك، وما يدري الغني وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعينه. انت ما تدري الغنى والفقر، فكون جعل المال في يدك ابتلاء لك ومنعه من يد الاخر ابتلاء له، اتشكر النعمة ام لا؟ اتشبه عليك الفقر ام لا؟ وكل ابتلاء، والابتلاء انواع، الانسان ابتلى بمرض، ابتلى بمال، ابتلى بفقر، ابتلى ايش اقول؟ قد ابتلى بشخص في حياته، ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى ايش؟ صديقا عدوا من صداقته بده، من نكد الحياة. اذا قد يبتلى الانسان في اقرب الناس اليه. اذا كونك تتصدق وتتمن او تمن على المسكين، لا، الله سبحانه وتعالى حفظ ماء وجه الفقير في استلام حقه. قال في امرهم حق معلوم للسائل والمحروم، من الذي يتولى اخذ هذا الحق واعطائه؟ يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده وولاة امور المسلمين، خذ من اموالهم صدقة، وخذ فين يديها؟ ده من أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمة، ومن امتلع أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. طب لما ماله منها شيء يتحمل ايش مسؤوليتها؟ ايش؟ ليحفظ ماء وجه الفقير. لما يجي تقول باب الغني اعطيني حق في الزكاة، طب تعالى بكرة، ده لو رد عليه رد طيب، طيب بعدين تجينا، وش وجه المسكين؟ هذا هو انسان ايضا. لكن لما يأتيه ولي الامر ادفع، مرحب، تعال تفضل حقك، حفظ وجهه من ذل المسألة. الاسلام طيب لانه دين المولى سبحانه، اذا لا يقبل الا طيبا في الكلمة، لا يقبل منك الا كلمة طيبة. حتى في الدعاء اذا سألت ربك على ما سواك، لا تتنطع في الدعاء، لا تدعو بمعصية لانها ليست طيبة فلا يقبلها. والله يا اخوان اقول لطلبة العلم خاصة وكل مسلم، لو انه تأمل حياته وتأمل جميع ما امر به او نهي عنه لوجده داخلا تحت هاتين الجملتين، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. واعتقد يكفينا هذا التنبيه لهذا الجزء. ثم قال صلى الله عليه وسلم مستدلا بالقرآن، ان الله امر المؤمنين بما امر به ايش؟ المرسلين. شوف المجانسة. المؤمنون عامة الناس، والمرسلون هم الخلاص الذين اصطفاهم الله لرسالاته. فيبين صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر الذي اشترك فيه الجميع له اهميته. طب الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين باقيموا الصلاة واتوا الزكاة، الله امر المرسلين في جميع الامم باقام الصلاة، وامر المؤمنين في جميع الامم باقام الصلاة، ولكن هذا فرض على الجميع. اركان في الاسلام حق لله خاص مطلوب لذاته، ولكن هذا الامر ينبني عليه غيره وهو اساس لما بعده. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى يا ايها ايش؟ يا ايها ايش؟ الرسل. الرسل جمع رسول. يا ايها الرسل، والرسل جمع رسول، كلوا من الطيبات. انا خطر في ذهني شيء وتعبت فيه، ولا في فرصة حتى الانسان ايش يحقق هذا الموضوع، واحيله على طلبة العلم لعلهم يشتغلوا شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع المؤمنين والرسل في تكليف واحد عن الله، امر المؤمنين بما امر المرسلين. بما امرهم جاء في الامر وجدنا مغايرة في الصيغة، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات واعملوا زيها، ولا صيغة ثانية، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. هناك يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. فيما يتعلق بالمؤمنين، طيبات ما رزقناكم واشكروا ان كنتم اياه تعبدون. يبقى الصيغه فيها مغايره ولا لا؟ ها فيها مغايره. ناتي اولا للامر، امر المؤمنين بما امر به المرسلين وقال يا ايها الرسل، متى اجتمع الرسل في نقط واحد حتى يخاطبهم الله يا ايها الرسل؟ هل خاطب الله الرسل جميعا في وقت واحد في هذه الآية؟ لذا يقول بعض العلماء يا أيها الرسل بالجمع مقصودا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تأتي صيغة الجمع في الجنس مرادا بها الفرد، كما يكون العكس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يتفق العلماء على ان كلمة الناس هنا مرادا بها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك في الموقف الثاني الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، قائل القول الاول ان الناس الذين قال لهم لا قالهم ايش الناس، القائل هل هم جميع الناس ولا فرد واحد؟ فرد واحد معاذ بن مسعود، فأطلق عليه الناس إن الناس قد جمعوا لك. فالأولى مرادا بها فرد من الجنس، والثانية مرادا بها الجنس كله. وليش هذا؟ لأن الفرد الذي استعمل في حقه اسم الجنس قام مقام جنس كاملا. وهنا أم يحسدون الناس، خطب صلى الله عليه وسلم بالجمع بجمع الناس لأنه فيما أعطاه الله يعادل الناس كلهم. إن إبراهيم كان إيش؟ كان أمة واحدة، كان أمة لأنه وحده الذي كان يعبد الله في ذلك الوقت، وأمة كان إماما وقدوة. وهنا يقول بعض العلماء إن قوله تعالى يا أيها الرسل بالجمع مرادا به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توجه إليه الخطاب. بعد أن يقول لا، قوله تعالى قالت يا أيها الرسل، أي قال لكل رسول في زمنه كل من طيبات واعمل صالح. يبقى كأنه قال لكل رسول في وقته، وهنا جاءت الآية إخبار بمجموع ما حدث وحصل من قول الله لرسله. مهما يكن من شيء الأمر عام لجميع رسل الله، المعنى صحيح والخطاب على هذا التوجيه. هنا يا أيها الذين، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الذي يلفت النظر لطالب العلم وخاصة الذي مثل ما يقول يلفت نظره الأساليب البلاغية وبلاغة القرآن فوق كل الملاق الإعجاز، الرسول قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، وجاءت صيغة الأمر في حق الرسل كلوا من الطيبات. الطيبات هي من فنجات، لم يذكر معها القيد، كلوا يكفي لأنهم رسل الله يأكلون من الطيبات ويعملون صالحا. أما المؤمنون قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. طب ما ايضا الطيبات اللي ياكلها الرسل مما ايش؟ مما رزقهم الله. ولكن تنظر لما تيجي ولدك او صديقك او شخص محسوب عليك، اعطيته 100 ريال وانتم في رحلة ولا في كذا، يا فلان اصرف مما اعطيتك، اصرف مما ايش اعطيتك. كلمة مما اعطيتك هذه حتقيم مؤشر في ذهنه بانك تذكره بايش؟ بما اعطيته. ولكن تقول له فلان اصرف على كيفك، لم تشر الى اعطيته. فحينما يوجه الخطاب الى الرسل وهم يعلمون حقيقة الرزق من عند الله وهم رسل الله، كأن الأسلوب يعفيهم من إشعار المنة بالرزق إياهم، كل من الطيبات. لكن المؤمنين يحتاجون إلى التنبيه، هذه الطيبات يحتاج المؤمن أو الفرد العادي وهو دون مستوى الرسل. كل من طيبات الرزق الله عندك، ولذا رتب عليه واشكروا لله. الرسل ليس في حاجة الى التنبيه او الى ان يكلفوا بشكور، لان من طبيعة رسالتهم ان يعرفوا ان تلك الطيبات من الله وان يقوموا بجبلتهم بشكر نعم الله. فكأن منزلة الرسل ومقامهم ومكانتهم بما ارسلوا اليهم وبالنور الذي يحملونه يعرفون حق المنعم فيشكرونه. فإذا قيل واشكروا كأن فيه إشعار بتقصير منهم بالشكر، وهذا لا يليق بمقام الرسالة. أما عامة الناس فهو في حاجة إلى أن ينبه إلى أن هذه الطيبات من رزق الله، وإلى أن عليك واجب شكر النعمة، لأن أفراد المؤمنين ليسوا كالرسل، فالرسل ليسوا في حاجة كالأفراد بأن ننبه عليهم بأنها من رزق الله، ولا أن يطالبوا بأن يقوموا بشكر النعمة، لأن مقام الرسالة يحملهم على شكرها ولو لم يأتي هذا التنبيه، بخلاف أفراد الناس. أفراد الناس بحاجة إلى أن تدعوهم وأن تذكرهم وأن تبين لهم أن هذه الطيبات مما رزق الله، وما ومقتضى ذلك أن تقابل النعمة والرزق الطيب بالشكر. ثم إن كنتم إياه تعبدون، هذه يعني أخص بالليل بعامة الناس من المرسلين. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بهاتين الآيتين على عموم التكليف للمرسلين مع المؤمنين. وهل كما أشرنا تكليف الله أو خطابه للمرسلين للمؤمنين بما خاطب به خاص في هذا الباب الأكل الطيبات؟ وإنه عام، كما أمر المرسلين بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وإلى آخره، كذلك المؤمنون وهم تبع لجميع المرسلين. ثم جاء إلى قضية مقارنة وبيان أثر الأكل من الطيب في حياة الإنسان في علاقته بربه. الاصل مبدأ عندنا ايش؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيب من العبادات والمعاملات والمطعم والمشرب. فجاء بالآيتين وعموم التكليف بأكل طيبات من الرزق وشكر النعمة، ثم قال كأنه يقارن بين من يأكل الطيب وبين من لا يأكل الطيب، من لا يتحراه. ما هي النتيجة؟ انظر الى الرجل اشعث اغبر يطيل السفر. هذه الحالة من حيث هي بالنسبة الى العبد مع الله حالة عطف ورحمة وحالة مساعدة ولا حالة انقطاع وترك؟ انسان اشعث اغبر طيل السفر في حاجة الى ايش؟ الى الرحمة والشفقة والعطف من الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا هناك بعض الاثار 3 دعوات لا ترد، وذكر المسافر، بل ان المسافر موضع الرحمة والترخيص، ان كان في الصلاة تقصر لا، ان كان في الصيام له ان يفطر، ان كان له ورد في حال اقامته وعجز عنه بسبب سفره امر الله الملائكة ان تكتب له مدة سفره ما كان يعمله وقته اقامته. ليش؟ اكراما له، لانه في حالة ضعف مع طول السفر والجهد، والسفر قطعة من العذاب. اشعث اغبر يمد يديه الى السماء، مشروعية رفع اليدين في الدعاء الى اخره، يا رب يا رب، يلح على ربه ولم يستجب له. ليش؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي او غذي، غذي غذاه غيره، اي في حالة طفولته نشأ على الحرام بين ابويه، غذي اي هو غذى نفسه، يعيش على الكسب الحرام، اما يستجاب له. بمقتضى هذا قضية منطقية، ان من غذي بالحرام ومد يديه والح بالدعاء لا يستجاب، يستبعد ان يستجاب له. لكن يجب ان نستثني المذموم، المظلوم لا ترد دعوته ولو كان مأكله حرام، المظلوم لا ترد دعوته ولو كان كافرا، كما في الأثر إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا علم أن له ربا فدعاه. المظلوم الكافر المشركين لما كانوا يجي في البحر وتجيهم المشكلة واضطرون يعني يدفعهم للاضطرار إلى أن يدعوا الله وحده يستجيب لهم. لماذا؟ لأنهم في تلك اللحظة كفروا بتلك الآلهة واتجهوا إلى الله وحده. وهكذا المضطر المظلوم ولو كان كافر حينما يتوجه إلى المولى وحده في تلك اللحظة يكون ألغى جميع الآلهة من مفهومه وعرف بأنها لا تنفعه بشيء، كما جاء في بعض الآثار في كعب ومن لما هرب من عام الفتح وذهب إلى وركب في السفينة طول الحبش ما اسمه أكرمة، لما عام الفتح وركب في أكرم بأجهة ركب في السفينة فاضطرب بهم البحر، فقال ملاحها اخلص الدعاء لله وحده الان فانه لا ينجي من هذا الا الله. كل عجيب، اذا كان لا ينجي في البحر الا الله فلا ينجي في البر الا هو. لله علي ان انجاني من هذه لآتين محمدا ولأضعن يدي في يده ولأجدنه رؤوفا رحيما. فهنا كلهم مجموعة مشركة تعبد يمكن حملين أسمارهم معهم، ومع ذلك عند الشدة يلجؤون لمن؟ وعلي بن حاتم لما سأله رسول صلى الله عليه وسلم كم من إله لك؟ قال سبعة. قال كم؟ قال ستة في الأرض واحد في السماء. من الذي لضرائك وسرائك وشدائدك؟ قال الذي في السماء. قال أنت مؤمن. معناها الاخرى الاخرين يعني نقول تواضع لا فكاهة يعني شيء من ملو اصل. اذا يمد يده بتلك الحالة ان للاستبعاد يستجاب له، لانه لم يكن طيبا فيقبل على الله بقلب وبحس وبقول وبلسان طيب، لا كل ذلك غذي بالحرام. يبقى كل ما نشا عن الحرام حرام، كما يقولون الفرع يتبع الاصل، ما كان اصله باطل ففرعه باطل. ومن هنا يقول بعض العلماء اللقمه تقذف او اللقمه يقذفها العبد حراما في جوفه لا يقبل له صلاه كذا. الآن غبت 40 يوما، وعن احمد رحمه الله لو ان انسانا اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم واحد حرام لا يقبل الله صلاته في هذا الثوب. كل ذلك تنفير من الحرام. والحديث الصحيح كل ما غذي من الحرام فهو الى النار. ولذا في قوله صلى الله عليه وسلم غذي بالحرام مسؤولية كبرى على الآباء للأبناء. يتق الله كل أب في أسرته في أبنائه ألا يطعمهم الحرام، لأنه إذا غذي بالحرام كان هذا الجسم نابت بالحرام. فإذا كبر وصلى ودعا الأصل يبطل كل ذلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والإنسان مسؤول عن أبنائه ماذا يطعمهم. إن كان بكده وبتوكله على الله وبما رزقه الله من حلال طيبات ما رزقناكم، وطيبات ما رزقناكم يقف عند العلماء معنى الطيب هنا هل هو الحس أو المعنوي. طيبات الرطب الطيب والعنب والموز واللحم المشوي ولا كذا كذا، ولا الطيب الحلال ولو كان ملحا وخلا. حقيقة الطيب هو ايش؟ الطيب في الشرع قبل كل شيء. فاذا كان من اشهى ما خلق الله عسلا مصفى وزبدا معه مسروق يبقى طيب. ها والله ما هو طيب، لأنه ينبت إلى الحرام ينبت إلى النار ومآله إلى النار يزحلق إلى النار. لكن أخر خلا وملحا وخبزا حلالا وشرب الماء نعم الأكل طيب، لأنه يعين على طاعة الله. وسمعتم قضية الشافعي لما جاء عند مالك وأكل كثير، وبنت مالك تقول كيف تقول للشافعي صفته وصفته ما صفة العلماء يأكل كثير؟ لمن أكل كثيرا نام طويلا ما تعبد. قال أسأله، لما أسأله قال والله لها حق، منذ أن خرجت من بيت أمي وكانت في غزة ما ملأت بطني طعاما أبدا أتقي الشبه. فلما جئت بيت مالك ابن أنس إمام دار الهجرة علمت أنه يتحرى الحلال، فوجدت الحلال فأسبعت بطني. وهكذا أيها الإخوة، الإنسان إذا تعود الحلال فقدم له الحرام وهو ربما وجدت عنده حساسية تقلق نفسه لا يطمئن إليه يرتاب. وتعلمون قضية الصديق رضي الله تعالى عنه وقضية عمر، لما ارسل عمر غلامه ياتيه بالحليب من ابله فرجع فشرب فاستنكر عمر طعم الحليب. قال تعالى من اين جئتني بهذا الحليب؟ قال والله ارسلتني الى ابنك فوجدت الراعي قد ابعد بها وادركت ابل الصدقه في الطريق فحلبوني منها. عمر يستنكر حليب ابل الصدقه من حليبه هو، وهو تعمد هذا ما تركه يستقر في جوفه. ما عليه من هذا يهمنا انه استنكر. وكذلك الصديق جاءه غلام له اي عبد له بطعام اكل فاستنكر فتعال من اين جئتني بهذا الطعام؟ قال كنت في الجاهلية تكهنت لرجل وما انا والله بكاهن فاعطاني فلم اخذ منه شيء فلقيني فاعطاني حلواني فاشتريت لك به. حلوان الكاهن جزء حرام، وكان في الجاهلين والاسلام يجب ما قبله، ولكن حق اخذ شيئا بغير مقابل وهو محرم. وش درى الصديق عن هذا الكاهن عن هذه الكهانة؟ حساسية شفافية يحس بهذا الطعام كن طيب ام لا، لان الجسم كله طيب، فلما ادخلت عليه غير الطيب لم يتلائم معه. هذا الجهاز لو جبت له تيار 220 هو 110 ايش يصير فيه؟ احرجه. لو كان 220 وحطيته في 110 ما يشتغل. لو جبت سياره مرسيدس وحطيت فيها عده من ايش شطر ولا شيء ثاني ما تشتغل. فالجسم الذي نما وترعرع على الطيب كان كله طيب لا يقبل الا من جنسه. اذا يبين صلى الله عليه وسلم ان اكل الطيب يعين على طاعه الله، وقليل مع الحلال خير من كثير مع الحرام، الحرام خير فيه، وان اكل الحرام يمنع اجابه الدعاء. اذا هذا الحديث في جملته يرسم لنا منهج الزهد والعفة والتعفف واتقاء الحرام واتقاء الشبهات، ليرد ذلك مفعوله علينا في عباداتنا في أولادنا. لأن من غذي بالحرام وهو صغير كيف تكون نهايته وأنت المسؤول عنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.